الذي في الوقت ومن مضى لم يأمر بالإعادة. ومن ذلك حديث عدي في الصحيحين حين أنزل الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. كان يضع خيطا تحت الوسادة، خيط الأبيض وخيط الأسود، إذا تميز هذا من هذا أمسك. معنى هذا أنه جميع أيام كان يفطر ما كان يصوم، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد ما مضى، لأنه كان هذا عن تأويل